الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل عليه، ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فمو. يا رب صل على النبي محمد، ما سبحت فوق السماء الأنجم، ما احمر خد الأقحوان على الندى، ما حام حول حما حرامك مسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في مثل هذا الشهر في السنة الثالثة من الهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم على موعدة، وأي موعدة أيها الإخوة، بعد أن وضعت الحرب أوزارها في بدر رجع المغلوبون المخذولون إلى مكة، وكل شيء في مكة يبكي قتلاهم. مكة التي كانت تزخر بالأندية، أندية الكبار والصناديد، لم يعد فيها من هؤلاء الكبار والصناديد أحد إلا القلة القليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقاهم جميعا في قلوب بدر وناداهم: لقد وجدت ما وعد ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ عادت مكة تغلي مراجل صدورها غيظا وحنقا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليس في مكة بيت إلا ونائحة تنوح على قتلاها. خيم الحزن على مكة، وأصبح الصوت الوحيد في مكة هو صوت الثأر وصوت الحرب، حتى أن الذين ضربوا طبول الحرب والذين أسعروا نارها جاءوا إلى ملاك الأموال وجاءوا إلى أصحاب العير التي نجا بها أبو سفيان، وكانت يومئذ مالاً عظيماً، فطلبوا إليهم أن يكون هذا المال لإعداد العدة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. والمال الذي تقتتل لأجله الأنفس بذله هؤلاء الموتورون سخية به أنفسهم حتى يثأروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء كتاب من العباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة قد جمعت جمعها وضمت إليه أحابيشها، وأنهم يخرجون إليك يا رسول الله في 3000 مقاتل وفي 700 دارع وفي 200 فارس. جاء الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، استشار أصحابه، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، رأى بقرا تنحر، وأنه يدخل يده في درع حصينة، وأن سيفه يثلم صلى الله عليه وآله وسلم. أول النبي الرؤيا بأنه سيقتل جماعة من أصحابه، وأنه سيتحصن بمدينته، وأن نفرا من أهل بيته أو رجلا من أهل بيته سيقتل صلى الله عليه وسلم. لبس النبي لأمة الحرب وأعد القوم وتجهز صلى الله عليه وسلم، صلى بهم الجمعة وقد ظاهر بين درعين صلى الله عليه وآله وسلم، ثم خطب في الناس خطبة يحمسهم فيها ويذكرهم الدار الآخرة وخرج عليه الصلاة والسلام في 1000 مقاتل، وأما المشركون فخرجوا في 3000 مقاتل. ليس هناك تناسب بين عدد المشركين وعدد المؤمنين، ولم يقاتل المؤمنون يوما متكئين على عدد. خرج المشركون وفي جملتهم نساء، على رأس هؤلاء النساء هند بنت عتبة التي أسلمت فيما بعد رضي الله عنها وأرضاها. لقد خرج المشركون هذه المرة بنسائهم للحفيظة ولئلا يفر الرجال، فكانت هند ومن معها من النساء تطوف بكتائب الجيش من المشركين فتقول: نحن بنات طارق، المسك في المفارق، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. تقدم الجيش المكي حتى صار على تخوم المدينة، ودقت الحرب طبولها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وسلك طريقا غير مسلوكة، حتى إذا كان في بعض الطريق انحاز من جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث أيها الإخوة كثير. ما الذي يحدث؟ 300 مقاتل بعد أن سلوا سيوفهم ليقاتلوا مع رسول الله، ولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهورهم، وعادوا إلى المدينة في إمرة عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وهم يقولون: على ما نقاتل؟ والله لو نعلم قتالا لاتبعناكم، إنه لا يكون قتال. وصدق الله في توصيف حالهم إذ يقول: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ولعل في الأمر حكمة، ليس في الدنيا شر محض، كثير من الخير مخبوء فيما صورته الشر. والله تعالى يقول عن هؤلاء: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لهم. انخذل هذا الثلث ليضعضع من معنويات الجيش، لكنهم لم يدروا أن هذا الجيش جيش استثنائي، تعبئته المعنوية لا تقوم من قبيل التراب والأرض، وإنما لتعلقه بالسماء وبسدرة المنتهى وبوعود النبي صلى الله عليه وسلم بجنة عرضها السماوات والأرض. سار هؤلاء المتبقون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفيهم عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنه، الذي ذهب يتبع هؤلاء المنخذلين وهو يحاول أن يثنيهم، فلما أبوا عليه قال: إن الله سيغني نبيكم عنه. وهمت أو هم بطنان من الأنصار أن ينخذلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله حماهما وحفظهما، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. سار النبي بمن تبقى معه، وقد وصل إلى أحد، والمشركون قد أخذوا أخذاتهم وتموضعوا في أماكنهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استفاد من الجغرافيا المتبقية، فنثر النبي صلى الله عليه وسلم 50 من أجلة الرماة نصب عليهم عبد الله بن جبير الأنصاري، ووعظهم صلى الله عليه وسلم موعظة شديدة أكيدة. كان فيما قال عليه الصلاة والسلام: أيها الرماة، إن رأيتمونا ننتصر فلا تشركونا، وإن رأيتمونا ننهزم فلا تنصرونا، اثبتوا أماكنكم حتى لو رأيتم الطيرة تخطفنا لا تبرحوا أماكنكم. تركهم بهذه الوصية التي كررها وقررها وأكدها لأمر ما صلى الله عليه وآله وسلم، ثم صف الصفوف عليه الصلاة والسلام، فجعل الميمنة وعقد اللواء لمصعب بن عمير، وجعل الميسرة وتوكل على المولى سبحانه وتعالى. وصدق الله رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم الله إذ تحسونهم بإذنه، أي تجزون أعناقهم، فأخذت سيوف المؤمنين تضرب فوق الأعناق وتضرب كل بنان. في أول الأمر كانت الهزيمة على المشركين، والنصر من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما رأى الرماة الذين على الجبل رأوا ذلك النصر الأولي تركوا أماكنهم وذهبوا ليقتسموا الغنيمة مع إخوانهم، مع أن الحرب لم تضع أوزارها. وهنا درس مستفاد في أن المادة ما لم تتموضع في موضعها الصحيح، وما لم تأخذ من القلوب مكانها الصحيح، فإنها تكون شؤماً على صاحبها، بل تكون شؤماً على الكافة. هذه الغنائم التي برقت في أعين بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يصف الحال فيقول: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، حتى إن ابن مسعود يقول: ما كنت أحسب أن رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى سمعت الله تعالى يقول: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أيها السادة، هنا يجب أن نقف قليلاً في معرفة مقاصد الشريعة من هذا المال. المال أنزله الله تبارك وتعالى ليحقق المسيرة والعبور من دار الدنيا إلى دار الآخرة. في الحديث القدسي: وما جعلت المال إلا لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أما أن يتحول المال إلى معبود تتهافت إليه النفوس وتقدمه حتى على النفوس، فهذا ما لا يرضاه الشرع، وهذا الذي يعد عليه الشرع. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. هل معنى ذلك أن يبقى المسلمون يتكففون الناس أو عالة وفقراء بحجة أن هذا المال هو وسخ الدنيا وأنه المعبود؟ كلا. والدليل على ما أقول وبرهان ذلك أن أكثر من 50% من العشرة المبشرين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أغنياء، كانوا أغنياء يملكون المال ولا يملكهم المال، يسيطرون عليه ولا يسيطر المال عليهم، كانوا أغنياء متواضعين، وليسوا من الذين ينتفخون كبرا ولا زورا ولا بطرا. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإسلام لا يريد من يدك أن تكون سفلى، بل يريدها أن تكون عليا، ويريدك أن تكسب المال من حله لتنفقه في محله. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما رأوا أول الغنائم نزلوا من على الجبل، وأميرهم عبد الله بن جبير يذكرهم بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا كانت الفتنة. نزلوا وتركوا أماكنهم، ولم يبق إلا 5 رجال أو 10 مع عبد الله بن جبير. هذا يذكرنا بمشكلة المسلمين الأولى في بدر. وقع الخلاف بعد المعركة على الغنائم، فأنزل الله تبارك وتعالى سورة تتلى إلى قيام الساعة: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم عند منتصف السورة حل الوحي المشكلة فقال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. الغنيمة كانت مشكلة في بدر، وصارت مشكلة في أحد، وتدرك الناس أيضا في حنين حين قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أناس يتألفهم ويستميل قلوبهم، فأعطاهم صلى الله عليه وسلم ما أعطاهم، فوجد الأنصار في قلوبهم على رسول الله. بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فجمع الأنصار وقال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم؟ قالوا: إي والله يا رسول الله، وجدنا في أنفسنا عليك شيئا. قلنا: لقد لقي الرجل قومه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أفي لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما ووكلتكم إلى ما في قلوبكم من الإيمان؟ يا معشر الأنصار، ألا ترضوا أن يرجع الناس بالشاة والبعير في رحالهم، وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ والله لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار، ولو سلك الناس فجاً وسلك الأنصار فجاً لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم ولأبنائهم، وقد أطرق القوم برؤوسهم وأخضلت دموعهم لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم حظاً وقسماً. 3 المشاهد هذه تربي فينا أن المال ينبغي أن يكون في إطاره الصحيح وفي محله الصحيح، وأنه لا ينبغي أن يطغى على الدوائر الأخرى ليكون معبوداً من دون الله. نزل الرماة وانقلبت الموازين، وعاد النصر هزيمة لما التف بحركة ذكية لوذعية خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ليقتل ما تبقى من الرماة وليشرف على مسرح العملية وليمطر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبال، حتى فر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واستحضروا هذا المظهر أمامكم، ضخموه وعظموه، وتمثلوا رسول الله وقد سال الدم الشريف على وجهه، ورسول الله يسلت الدم من على وجهه وجبينه بأبي هو وأمي، ثم يقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم صلى الله عليك وسلم يا رسول الله، ثم يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. برغم الجراح يرجو لهم المغفرة ويرجو لهم الرحمة، أي قلب كان في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. انقلبت الموازين وعاد النصر هزيمة، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفهم عنكم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. نعم، لا غرابة، أمر من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، خالفه القوم فشجت وجوه وكسرت ثنايا وتطايرت دماء وذهبت أشلاء. وأنا أسأل نفسي اليوم وأسألكم: ترى كم أمر عصينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات، كم أمر عصينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم أمر خالفنا فيه صريح الكتاب وصحيح السنة. فلينتظر المخالفون بعد ذلك أن يقع بهم من شؤم المعصية ما لم يستثن منه الأصحاب. لم يقم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حق النقض الفيتو لأنهم كانوا من السابقين الأولين، وإنما سنة الله ماضية إلا أن يعفو ربنا ويصفح. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، فكلاً أخذنا بذنبه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. يقول مجاهد: إن البهائم لتلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، تقول البهائم: هذا من شؤم معصية بني آدم. والمحن أيها السادة قد تقع على خيار الناس، وهل تقع المحن والبلايا إلا على خيار الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، يبتلى الناس على قدر إيمانهم، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فإن وجد في دين المرء صلابة زيد في بلائه. كان من أشد الناس بلاء في أحد سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم، جرح وجهه الشريف، كسرت رباعيته بحجر، رشق بالحجارة حتى سقط في حفرة على شقه صلى الله عليه وسلم، نشبت حلقتان من حلق المغفر في وجنة النبي عليه الصلاة والسلام، فانتزعها أبو عبيدة بأسنانه حتى سقطت أنيابه رضي الله عنه وأرضاه، امتص مالك بن أنس الدم من جرح النبي عليه الصلاة والسلام، ولما قام النبي عليه الصلاة والسلام مثقلا بجراحه ليصعد على الصخرة لم يستطع بأبي هو وأمي، حتى قام طلحة كاتكأ بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ليصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلحة، وكان قد ظاهر بين درعين. وما دمت قد ذكرت طلحة، فإن طلحة كان وقاء لرسول الله، يصد النبل عنه بيده ثم بيده الأخرى حتى شلت يد طلحة رضي الله عنه وأرضاه، فلما شلت يده ولما وقف المواقف كلها أصدر النبي عليه الصلاة والسلام شهادة لطلحة وقال: قد أوجب طلحة. وكان طلحة بمفرده؟ حاشا، بل لما قال النبي للأصحاب: من يأخذ السيف؟ تقدم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. من يأخذ السيف بحقه؟ تقدم جلة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقام سماك بن خرشة وقال: ما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به حتى ينكسر. فأخذه أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه، وبقي أبو دجانة وطلحة وجمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يحمون ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وقعت النبال على ظهر أبي دجانة وهو لا يتحرك لئلا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم. لست هنا لأوصف المعركة ولا أطيق توصيفها في 30 دقيقة أو تقل، وإنما أنقلكم من صورة إلى صورة، صور التضحية والبذر والفداء، لنعلم أن هذا الإسلام الذي جاءنا على طبق من ذهب مر على جماجم وعلى جثث وعلى جراحات وعلى أشلاء، وتطايرت بين يديه دماء، وبذلت أموال وأنفس ومهج. هذا قتادة ابن النعمان رضي الله عنه وأرضاه، جاءه سهم فأصاب عينه فسالت العين على وجنته، وبإجماع الأطباء أن العين التي سالت لا يمكن أن ينتفع بها في نظر، بل حتى لا يمكن أن ينتفع بها إذا ردت إلى محاجرها. لكن هنا استثناء نبوي كريم، حين تحل البركة النبوية بهذه العين فيرفعها سيدي صلى الله عليه وسلم فيضعها في محاجرها لتعود أبصر ما تكون وأحسن ما تكون، حتى أن ابنه جاء مفتخرا في مجلس عمر بن عبد العزيز فقال: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أفضل الرد، فعادت كما كانت لأول أمرها، فيا حسن ما عين ويا حسن ما ردي. في أحد قاتلت نسيبة رضي الله عنها وأرضاها كأنها ترد على هند بنت عتبة وعلى اللواتي خرجن مع المشركين أن مع المؤمنين نساء يخرجن معهم أيضا. نسيبة رضي الله عنها وأرضاها أم عمارة، جعل النبي لا يلتفت يمنة إلا رأى نسيبة، ولا يلتفت يسرة إلا وجدها تقاتل دونه، ثم قال لها: يا أم عمارة، من يطيق ما تطيقين؟ سليني يا أم عمارة. قالت: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. كان النبي عليه الصلاة والسلام قد عقد اللواء لمصعب بن عمير، لأن مصعب بن عمير عبدري من بني عبد الدار، ولواء المشركين قد عقد لبني عبد الدار، فحمل اللواء مصعب. مصعب الأمس ليس هو مصعب اليوم. مصعب الأمس رجل كان يهتم بالمظاهر والمناظر، تعرفه أودية مكة إذا مر بها من شذ الطيب الذي لا يصب إلا على مفرق مصعب. كان أنعم شباب أهل مكة، وكانت أمه غنية تغذوه بالمال، نشئ في الحلية، فلما أسلم وتبع النبي صلى الله عليه وسلم تحول إلى أسد من أساد الإسلام، حمل الراية فكان من أول وقود المعركة. فلما قتل مصعب رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الناعم الذي كان يلبس الحرير في مكة، لم يجد القوم ما يغطون به جسده المسدى، كانوا إذا غطوا رجله بدا رأسه، وكانوا إذا غطوا رأسه بدت رجليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر به مقتولا، قال: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الأذخر. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ورسول الله في هذه المعمعة يتذكر خاصة أصحابه، ولا يغيب عن ذهنه حتى أصغر الأصحاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رجل ينظر ما فعل سعد بن الربيع، أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ فذهب أبي بن كعب أو زيد بن ثابت قال: أنا أنظره لك يا رسول الله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام له: إن رأيت سعد بن الربيع فأقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ فذهب أبي بن كعب أو زيد بن ثابت فوجد سعد بن الربيع في آخر رمق من الحياة، فقال: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام. فقال سعد: قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام وعليك السلام، وقل له: يا رسول الله، إني لأجد ريح الجنة، وقل لقومي من الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيكم عرق ينبض أو وديجة تتحرك. مشاهد عجيبة لا بد أن ننثرها للناشئة، ولا بد أن نعطر بها المجالس. هذا عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص يجلسان على مقربة من المعركة ورحاها تدور. قال سعد بن أبي وقاص: تعال يا عبد الله بن جحش فلندعو الله. فرفع سعد يديه وقال: اللهم إن كان اللقاء غدا فلقني رجلا شديدا حرده شديدا بأسه حتى أقاتله في سبيلك فأقتله وآخذ سلبه، ثم إذا سألتني أقول: يا رب، هذا فيك وفي رسولك صلى الله عليه وسلم. كانت هذه دعوة سعد رضي الله عنه وأرضاه. فبماذا دعا عبد الله بن جحش؟ فبماذا دعا عبد الله بن جحش؟ رفع عبد الله بن جحش، والدور عليه هذه المرة ليدعو، فقال: يا رب، إذا كان الغداة فلقني رجلا شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك فيقتلني، ثم يجدع أنفي ويقطع أذني، فإذا بعثتني يا رب قلت: فيما هذا يا عبد الله؟ فأقول: فيك وفي رسولك. يقول سعد: فكان عبد الله بن جحش أصدقنا دعوة. قال: لما انتهت المعركة وجدته وقد شق أنفه وقطعت أذنه رضي الله عنهم وأرضاهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيماً لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، أما بعد. الزمان والمكان دوماً يبعث فينا ذكر الأحباب، وأجلة الأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام الذين انتقاهم الله واختارهم واصطفاهم ليكونوا كوكبة تحيط بأزكى نفس، نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوال يذكرنا بهذه الوقائع والأحداث، وإذا ما انتهى المسير بنا إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الخطى تحملنا إلى أحد لنقف على سفحه ونتذكر كلام النبي عليه الصلاة والسلام: أحد جبل يحبنا ويحبه. نمر على وادي العقيق فنتذكر أن النبي أحرم في ذلك الواد، ونمر ببطحان فنتذكر ما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. هكذا الزمان والمكان يعمل فينا مذكرا، وذكرهم بأيام الله. في شوال كانت أحد التي سطرت بمداد الفخر والعز لهؤلاء الرجال الذين لا يمكن لأحد متكئا على أريكته أن يقول: ما بال 700 يخرجون ليلاقوا 3000. لا يمكن أن يصف القاعد المجاهدين في سبيل الله بأنهم كالفئران في الجحور، هذا لا يفعله مؤمن شم رائحة الفقه أو رائحة الإيمان. المؤمن لا يشمت بإخوانه حتى لو خالفهم في الرأي، حتى لو وقع منهم موقع المخالفة، وإنما يرحمهم ويرأف بهم ويدعو لهم. وإذا وقع الأمر فإن الحديث في الذي فات ضرب من التشفي وليس من النصيحة. بموازين البشر اليوم 700 حين يواجهون 3000 فإنها معركة خاسرة، لأن كفة الميزان فيها لم تعتدل، إنهم 3 أضعاف بل تزيد، ومع ذلك لم يقاتل المؤمنون يوما متكئين على عددهم. وحين فرحوا مرة بعددهم جاءهم البلاء، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. في صور من صور الفخر لهذه الدماء الزكية التي اتخذها الله تبارك وتعالى للشهادة، ها نحن أولئك ننظر إلى حنظلة ابن أبي عامر، وهنا يحار الإنسان. أبو عامر الفاسق الذي كان يسمى بأبي عامر الراهب مع المشركين في الضفة الأخرى، وابنه حنظلة مع النبي عليه الصلاة والسلام، جاء حنظلة رضي الله عنه وأرضاه فلم يلهه عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم ما يلهي الناس. لقد خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة عرسه، لم ينزع عنه لباس العرس، ولا زال وميص المسك يتحدر من على مفرقه، بل إنه لم يمهل نفسه حتى يغتسل من الجنابة، وقد أتى أهله في ليلة البناء. لما داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خيل الله اركبي، قال حنظلة بن أبي عامر لبيك لبيك، وركب خيله وامتطى سيفه وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل حتى قتل. فلما قتل حدث أمر عجيب، رفعته الملائكة بين السماء والأرض. الماديون لا يؤمنون بهذا، الماديون الذين لا يؤمنون بما وراء الغيب لا يؤمنون بهذا، لكننا حين يأتينا الخبر الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن ونسلم. رفع حنظلة بين السماء والأرض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني رأيت الملائكة تغسله بين السماء والأرض بماء المزن في صحاف الفضة. انظروا في خبره، فذهبوا إلى زوجه فأخبرتهم أنه خرج ولما يغتسل للجنابة تم الغسل على يد الملائكة الأطهار بين السماء والأرض. ما أعظم الشهادة، وما أعظم عطاء الله. وخرج مع رسول الله الكبار والصغار، حتى أن الذين لا تنطبق عليهم الشروط خرجوا باكين، لأن رسول الله رد ابن عمر ورد سمرة ورد رافع بن خديج، فبعضهم لا يزال يراجع النبي عليه الصلاة والسلام. قال رافع يا رسول الله إني أحسن الرمي، قال سمرة أذنت له يا رسول الله فلتأذن لي، والله لو أمرتنا أن نتصارع لأصرعنا. وقامت حلبة للمصارعة، فصرع الصحابي أخاه فأجازهما النبي عليه الصلاة والسلام. الصغار والكبار حتى أصحاب الأعذار لم يتخلفوا عن رسول الله. خرج عمرو بن الجموح الذي كان مصابا بالعرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أربعة من بنيه وقفوا دونه ودون القتال، أرادوا أن يمنعوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم أن تمنعوه، لعل الله أن يرزقه الشهادة. فقال عمرو بن الجموح اللهم لا تردني إلى أهلي خائبا، اللهم لا تردني إلى أهلي خائبا. أخذ سيفه وأخذ يقاتل. التقاه النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء المعركة فقال عمرو يا رسول الله أتراني أدخل الجنة برجلي هذه صحيحة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة، وكان من شهداء أحد. استشهد أنس بن النضر الذي حفظت الأمة آخر كلماته إني لأجد ريح الجنة من وراء أحد، فوجد به 70 ضربة، وجرح عبد الرحمن بن عوف نحو من 20 جراحة، وكان يعرج من أحد هذه الجراحات حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. وهنا قامة من قامات الإسلام أصابه وحشي بسهم، إنه عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة، أصابه وحشي الذي وعده سيده بأن يعتقه إن هو أصاب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج وحشي لا يريد من أحد إلا أن يصيب حمزة، ورفع حربته وأصاب حمزة، فسقط حمزة رضي الله عنه وأرضاه. فلما انتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم والله لولا أن تحزن صفية ويكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير، ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن ب30 رجل منهم. فأنزل الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أصبر، بل أصبر. كفكف النبي الدمعات على حمزة وحزن حزنا لم يحزن مثله صلى الله عليه وسلم، وبقي هذا الحزن يعتلج في صدره صلى الله عليه وسلم. فلما رجع بمن معه من المؤمنين إلى المدينة وجد البواكي في الدور يبكين قتلاهن، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم أخرى وقال: ولكن حمزة لا بواكي له. في أحد سقط عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه تحقيقا للرؤيا التي رآها قبل المعركة، فإنه رأى مبشر بن عبد المنذر يقول له: أنت قادم علينا في أيام. قال له عبد الله بن عمرو بن حرام: وأين أنت؟ قال: أنا في الجنة أسرح فيها كيف أشاء. قال: ألم تقتل في بدر؟ قال: بلى، لكن الله أحياني. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا أبا جابر، هذه الشهادة. قاتل عبد الله بن عمرو بن حرام حتى قتل في سبيل الله، فلما قتل بكاه جابر رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ النسوة يبكينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين؟ إني رأيت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفعتموه. وبعد أيام وجابر رضي الله عنه منكسر يبكي، مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، ما بك؟ قال: أبكي أبي الذي استشهد في أحد، وترك لي دينا وترك لي بنات. ظلنا على الباب واقفين ندعوك ونبتهل إليك ونرجوك: اللهم بأحديتك وصمديتك ورحمانيتك وعلوك على عرشك يا من يدبر الأمر، اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم اجعل لعبادك المحاصرين الذين يمطرون صباح مساء، اجعل لهم فرجا عاجلا ومخرجا قريبا. اللهم ليس لها من دونك كاشفة، إليك نرفع الشكوى يا الله، إليك نرفع الشكوى يا الله، إليك نرفع الشكوى يا الله، وجهنا الوجوه إليك يا الله، ألجأنا الظهور إليك يا الله، علقنا بك عريض الآمال يا الله، ليس لنا رب سواك يا الله، ولا رجاء لنا من دونك يا الله، نشهد أن لا إله إلا الله. اللهم اجعل للمحاصرين فرجا عاجلا ومخرجا قريبا، اللهم خذ بثأرهم، اللهم انتصر لهم، اللهم رد عنهم العدوان، اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم أرنا فيهم عجيب قدرتك وعظيم سطوتك، اللهم ارفع عن الظالمين الغادرين حلمك وسترك وغطاءك، اللهم ارفع عنهم عافيتك، اللهم احجب عنهم عافيتك، اللهم كلهم إلى أنفسهم، اللهم أرنا فيهم بأسك، اللهم يا من أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، اللهم أهلكهم كما أهلكت عاد وأهلكهم كما أهلكت ثمود، اللهم أرنا فيهم عجيب قدرتك يا الله، اللهم أتم على أهلنا في الشام نصرهم يا رب العالمين، ووحد على الحق كلمتهم، اللهم سدد رأيهم، اللهم من أرادهم بكيد ووقيعة فرد كيدهم في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم أتم لأهلنا في السودان النصر والفتح المبين، اللهم عليك بدعاة الفتنة اقطع منهم الرأس والذيل يا رب العالمين، اللهم شل أيمانهم وهدم كيانهم وقوض بنيانهم، اللهم اخذلهم، اللهم اخذلهم، اللهم اخذلهم، إنك على ذلك قدير. اللهم اجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان ومأرزا للسنة والقرآن، وارزق إنسانه من كل خير وبر يا رب العالمين، وسائر أوطان المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الحمد لله رب العالمين. قم الصف واعتدلوا سدوا الخلل، اجتهدوا في قام الصف وتسويته. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.